بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات التهنئة من رئيس جمهورية أنغولا ورئيس جمهورية الكاميرون ورئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية السودان ورئيس جمهورية غينيا. تمنى مرسلوها من صميم قلوبهم للسيادة كيم جونغ أون صحة جيدة والسعادة، وللشعب الكوري رخاء وازدهارا، وعبروا عن فائق الاحترام للمارشال المحترم.